فنحن لرب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. فيه من الأسماء أبو هاشم هو بهمز آخره، وفيه حرملة بن يحيى التجيب هو بمثنات من فوق مضمون على المشهور. وقال صاحب المقالة بفتح أوله وضم، قال: وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير من الأدباء. قال: وبعضهم لا يجيد فيه إلا الفتح، ويزعم أن التاء أصيل. وفي باب التاء ذكره صاحب العلم، يعني كتكون أصيلة، إلا أنه قال: تجيب وتجوب قليلا، يعني قليلة من كنت. قال: وبالفتح قيدته على جماعة الشيوخ وعلى ابن سيراه وغيره. وكان ابن السيد البطلي يوسي يذهب إلى صحة الوجهين، هذا كلام صاحب المطالع. وقد ذكر ابن فارس في المجمل أن تجوب قبيلة من كندة، وتجيب بالضم بصم لهم شخص. قال: وليست التاء فيهما أصلا. وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما حكم صاحب العين لأن التاء أصل فخطأ ظاهر، والله أعلم. وحرر هذا كنيته أبو حفص، وقيل أبو عبد الله، وهو صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه، والله أعلم. وأما أبو شريح الراوي عن شراحيل اسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الأسكندراني المصري، وكانت له عبادة وفضل، وشراحيل بفتح الشين غير مصفوف. وأما قول مسلم: وحدثني أبو سعيد الشيخ قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال عبد الله: فهذا إسناد اجتمع فيه طرفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أن إسناده الكوفي كله، والثانية أن فيه ثلاثة تابعين أو تابعين كوفي، يعني كل أصحاب الإسناد يعني سكن الكوفة. نعم. والثاني أنه فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش والمسيب وعامر. وهذه فائدة نفيسة، قل أن يجتمع في إسناد هاتان اللطيفتان. ظن عبد الله الذي يروي عنه عامر بن عبده، وهو أبو مسعود الصحابي أبو عبد الرحمن الكوفي. وأما أبو سعيد الأشج شيخ مسلم اسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي. قال أبو حاتم: أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه. وأما المسيد بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف، كذا قال القاضي عياض في المشارق وصاحب المطالع أنه لا خلاف في فتح ياء، بخلاف سعيد بن المسيد فإنه اختلف في فتح ياء وكسرها كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب، في اختلاف في هذا، ولكن الصحيح أنه ابن المسيب. وأما عامر بن عبدة فآخره حاء، وهو بفتح الباء وإسكان الحاء، وجهان أشهرهما وأصحهما الكسر. قال القاضي: روينا فتحها عن علي بن المديني ويحيى بن معين وابي مسلم المستملي، قال: وهو الذي ذكره عبد الغني في كتابه، وكذا رايته في تاريخ البخاري. قال: وروينا الاسكان عن احمد بن حنبل وغيره، وبالوجهين ذكره الدارقطني وابن ماكولة والفتح اشهر. قال الطاهر: واكثر الرواه يقولون عبد بغير حاء، والصواب اثباتها، وهو قول الحفاظ احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدار القطني وعبد الغني بن سعيد وغيره، والله اعلم. نعم. عبده وعبده. نعم. وفي الروايه الاخرى عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فأما ابن طاووس فهو عبد الله الزاهد الصالح ابن الزاهد الصالح، وأما العاصي فأكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحد اليام، وهو لغة والفصيح الصحيح العاصي بإثبات اليام، وكذلك شداد بن الهادي وابن أبي المواد، فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه إثبات اليام، ولا اضطرار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها من الله واحد. ومن طرف أحوال عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا 11 سنة. نعم. وقيل 12. وأما سعيد بن عمرو يعني بين عبد الله وبين عمرو بن العاص 11 سنة فقط. نعم. وأما سعيد بن عمرو الأشعثي فبصفاء المكلف منسوب إلى جده، وهو سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أبو عمرو الكوفي. وأما هشام بن حجير فبضم الحاء وبعدها الجيم المفتوح، وهشام هذا مكي. وأما بشير بن كعب فبضم الموحدة وفتح المرفوع وأما أبو عامر العقدي في الفتح العين والقاف منسوب إلى العقد قبيلة معروفة من بجيلة وقيل من قيس، وهم من الأذر من الأذر الأذر ذكر الأذر ذكر أبو الشيخ الإمام الحافظ عن هارون بن سليمان قال سموه العقد لأنهم كانوا أهل بيت لآخر فسموا عقد. واسم أبي عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري قيل أنه مولى للعقديين. أما رباح الذي يروي عنه العقدي فهو بفتح الراء وبالموحدة، وهو رباح بن أبي معروف، وقد قدمنا في الفصول أن كل ما في الصحيحين على هذه الصورة فرباح الموحدة إلا زياد بن رباح أبا قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثنى وقاله البخاري بوجهه. زياد بن رياح. نعم. وأما نافع بن عمرو الراوي عن ابن أبي مليكة وهو القرشي الجبحي المكي. الجمحي المكي. وأما ابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن كيس بن مربك تيمي المكي. أبو بكر تولى القضاء والأذان لابن الزبير رضي الله عنه. وأما قول مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن عامر حدثنا ابن الزيد عن الأعمش عن أبي إسحاق فهو إسناد الكوفي كله إلا الحلواني. فأما الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد التابعي وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي التابعي فتقدم ذكرهما. وأما ابن إدريس الرابع عن الأعمش وهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي أبو محمد المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته وورعه وعبادته، فوين عنه أنه قال لبنته حين بكت عند حضور موته لا تبكي فقد كتبت القرآن في هذا البيت 4000 فقط. قال أحمد بن محمد كان ابن إدريس نسيج وحده. وأما علي بن خشم فبذل القاء وإسكان الشين المعجنتين وفتح الراء وكنيته علي أبو الحسن مروزي، وهو ابن أخت بشرين الحارث الحاسم رضي الله عنهما بشر بن الحارث الحاسم رضي الله عنهما. وأما أبو بكر بن عياش فهو الإمام المجمع على فضله واختلف في اسمه، فقال المحققون الصحيح أن اسمه ابن يسر لا اسم له غيره، وقيل اسمه محمد وقيل عبد الله وقيل سعد وقيل شعبة وقيل رؤبة وقيل مسلم وقيل سداش وقيل مضرك وقيل حماد وقيل حبيب. وروينا عن ابن إبراهيم قال لي أبي أن أباك لم يأتي فاحشة قط. إن أباك لم يأتي فاحشة قط. نعم. وأنه يحمل القرآن منذ 30 سنة كل يوم مرة. وروي عنه أنه قال لابنه: يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة، فإني قتلت فيها 12,000 قتلة. وروي عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بكت: يا بني لا تبكي، أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد قتلت بهذه الزاوية 24,000 قتلة. هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب، ولا ينبغي لمطالعه أن ينكر هذه الأحرف في أحوال هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم. تستنزل الرحمة بذكرهم. تستنزل الرحمة بذكرهم. نعم. مستطيلا لها. فذلك من علامة عدم فلاحتي أن دام عليه، والله يوفقنا لطاعته بفضله ومنته. نعم. أما لغات الباب فالدجالون جمع دجال. أولا يعني أستاذ الإمام النووي رحمه الله، هذه الأسماء الشريفة من يعني رجال، وسند الإمام مسلم يبين شرف يعني الإمام مسلم ورجال الذين يعني روى عنه الحديث. نعم. أما لغات الباب فالدجالون جمع دجال. نعم. قال تعالى: كل كذاب فهو دجال. وقيل الدجال المموه، يقال دجل فلان اذا موه ودجل الحق بباطله، اذا قطاه. وحكى فارس هذا الثاني عن فعل ايضا، قوله: يوشك ان تخرج كتقرا على الناس قرانا، معناه تقرا شيئا ليس بقران وتقول انه قران. هذا صفة الدجال يعني المموه الذي يقول الكذب ويخرجه يعني كأنه في قلب الصدق. نعم. وتقول أنها قرآن لتغري به عوام الناس ولا يتفرون. وقوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين، معناه يقرب ويستعمل أيضا ماضيا. ويستعمل أيضا ماضيا، فيقال أوشك كذا أي طرق. ولا يقبل قول من انصرف من أهل اللغة فقال لم يستعمل ماضيا، فإن هذا نفي يعارضه إثبات وجه والسماع، وهما مقدمان على نفي. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: فلما ركب الناس الصعد والذلول، وفي الرواية الأخرى: ركبتم كل صعد وذلول، فهيهات، فهو مثال حسن. وأصل الصعب والذلول، والذلول في الإبل فالصعب العسل المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى سلك الناس كل منزل مما يحمل ويذهب. نعم. المثل لما سلك الناس أو لما ركب الناس الصعب والذلول، مثل يقال في إن يعني سار الناس في هذا الطريق على أي صورة تمكنهم، يعني طريق الرواية ككلام الإمام ابن عباس، يقول بدأنا ما نقبل يعني الحديث إلا ممن يعني نعرف صدق إن الحديث. فلما ركب الناس الصعب والذلول، الصعب من الإبل هو الذي لا يركب، والذلول الذي قد يعني عسف وأصبح يعني سهل الركوب. ويقال هذا المثل لكل من يعني اشتفاض في الأمر، فمن الشفط في الأمر الركوب الصعب، الصعب لا يركب. لكن لما بدأ الناس يقول يعني يروا بغير يعني تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم بدأ يكذب، عند ذلك بدأنا لا نقبل الرواية إلا يعني ممن نعلم صدق. نعم. وقوله فهيهات أي بعد استقامتهم، أو بعد أن نفق بحديثكم، وهيهات موضوع عن استبعاد الشيء واليأس منه. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: هيهات اسم سمي به الفعل وهو بعد في الخبر لا في الأمر. اسم فعل هيهات يعني بعد، معناها بعض. هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعيد بعيد، أو بعض بعض ما توعد. نعم. بس فهيهات فهيهات يعني أن نقبل حديثا إلا ممن نعلم يعني صدقا. نعم. قال ومعنى هذا بعض وليس له اشتقاق وليس له اشتقاق لأنه بمنزلة الأصوات. قال وفيه زيادة معنى ليس فيه بعد وهو أن المتكلم يخبر عن اعتقاد الاستبعاد ذلك الذي يخبر عن بعد فكأنه بمنزلة قوله بعد بعد جدا وما أبعد لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء في البعد ففي هيهات زيادة على بعد أو على بعد وأن ما يكون نفسره به ويقال هيهات ما قلت وهيهات لما قلت وهيهات لك وهيهات أنت. قال الواحد وفي معنى هيهات ثلاثة أقوال أحدها أنه بمنزلة بعد كما ذكرنا أو أول وهو قول أبي علي الفارسي وغيره من حفاظ النحويين والثاني بمنزلة بعيد وهو قول الفراء والثالث بمنزلة الفراء والثالث بمنزلة البر وهو قول الزجاج وابن الأنباري فالأول نجعله بمنزلة الفعل والثاني بمنزلة الصفة والثالث بمنزلة المصدر. نعم بعد وبعيد وبعد نعم كل هذه يعني فسر بها معنى هيهات. نعم وفي هيهات 13 نقطة ذكرهن الواحدي هيهات الفتح التاء وكسرها وضمها مع التنوين نعم مع التنوين فيهن وبحذفه فهذه 6 نقط وإيهات بالألف بدل الهاء الأولى وفيها اللغات 6 أيضا والثالثة عشر أيها بحذف التاء من غير تنوين وزال غير الواحدي إيهات بهمزتين بدل الهائين والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعمالا فاشيا هيها لفتح التاء بلا تنوين. قال الأزهري واتفق أهل اللغة على أن التاء هيهات ليست أصلية واختلف المقفي عليها فقال أبو عمرو والكسائي يوقف بالهاء وقال الفراء بالتاء وقد بسطت الكلام تصفت الكلام في هيهات وتحقيق ما قيل فيها في تهذيب الأسماء واللغات وأشرت هنا إلى مقاصده والله أعلم. وأما قوله فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه فتفتح الزاد أي لا يستمع ولا يسلم ومنه سميت الأذن. نعم يأذن يأذن يعني لا يسمع ومن سميت الأذن أذن الناس سمع ما أذن الله يعني بشيء كأذنه لرجل الحسن الصوف يتغنى بالقرآن ما أذن الله بشيء يعني السمع. نعم وقوله إنا كنا مرة أي وقتا ويعني به قبل ظهور الكذب. نعم وأما قول ابن أبي مليكة فتكفي لابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا يخفي عني فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه قال فدعا بقضاء على بقضاء علي رضي الله عنه بقضاء علي بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه الأشياء ويمر بالشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا. فهذا مما اختلف العلماء في ضبط فقال القاضي عياض رحمه الله ضبطنا عليه الحرفين وهما وحده ويخفي عنه وهما ويخفي عنهما واخفى عنه بالحاء المهمله فيهما عن جميع شيوخنا الا عن ابي محمد الخشني فاني قراتهما عليه بالقاء المعجم. قال وقال ابو بحر يحكي لنا عن الشيء شيخي قال ابي الوليد الكناني ان صوابه بالمعجم. قال قال عياض رحمه الله ويظهر لي ان روايه الجماعه هي الصواب وان معنى احفى البصر من احفاء الشوارع وهو جزها اي امسك عني من حديثك ولا تطفر عليه او يكون الاحفاء اخفي عني ولا اخفي عني نعم او يكون الاحفاء الحاح او الاستقصاء نعم ويكون عني بمعنى علي ان استقصي ما تحدثني هذا كلام القاضي رحمه الله. وذكر صاحب المطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر. قال وعندي أنه معنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى وكان في حفية أي أبالغ له واستقصي في النصيحة له والاختيار فيما أوقع إليه من صحيح الآثار. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هما بالقاء المعجم أي يكتم عني أشياء ولا يكتمها إذا كان عليه فيها مقام من الشيعة المختلف وأهل الفتن فإنه إذا كتبها ظهر وإن ظهرت قولت فيها وحصل فيها قال وقيل مع أنها ليست مما يلزم بيانها مثل أبي المليك وإلا لزم فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة. قال وقوله ولد الناصح مشرف بما ذكرته وقوله أنا أختار له وأخفى عنه أخبار منه بإجابته إلى ذلك ثم حدث الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي ورجحها وقال هذا تكلف ليست فيه رواية متصلة نضطر إلى قبوله هذا كلام الشيخ أبو عمرو وهذا الذي اختاره من أخطاء المعجم هو الصحيح وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة لهذه البلاد والله أعلم. وأما قوله والله ما قضى على علي بهذا والله ما قضى علي بهذا إلا أن يكون ضر فمعناه ما يقضي بهذا إلا ضر ولا يقضي علي إلا أن يعرف أنه ضر وقد علم أنه لم يضل فيعلم أنه لم يقضي والله أعلم. وقوله في الرواية الأخرى فمحاه الأكبر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه قدر منصوب غير منور معناه محاه الأكبر ذراع والله أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلا والله أعلم درجا مستطيلا يعني كتاب بلف يعني نعم. وأما قوله قاتلهم الله أي علم أسدهم قاتلهم الله أي علم أسدهم أي علم أسدهم فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي رضي الله عنه وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلطة وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه. وأما قوله قاتلهم الله فقال القاضي معناه لعنهم الله وقيل باعده وقيل قتله قال وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوا كما فعل كثير منهم وإلا فنحن كمسلم غير ذلك. يعني كل هذا استنكار يعني ابن عباس لما قال له كريم مليكة يعني سبي قضاء عليه كان يكتب له قضاء عليه وبعدين كان ابن عباس يقول والله يعني علي ما حكم بهذا وإنما هذا مما أدخله يعني الشيعة في كلامه ليفتروا عليه فعلي بن أبي طالب من الذين افتروا عليه لا شك أنه كان أقضى الصحابة يعني في الحق لكن أدخلوا يعني في قضائه والكلام عليه أشياء كثيرة جدا ليش ينوذي نعم. وأما قول المغيرة لم يكن يصدق على علي إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود فهكذا هو في الأصول إلا من أصحاب فيجوز في من يعني هذا الذي يؤخذ في الرواية عن علي لابد يكون من أصحاب عبد الله بن مسعود السابقين على أهل الصدق نعم. فهكذا هو في الأصول إلا من أصحاب فيجوز في من وجهة أحدهما أنها لبيان الجنس والثاني أنها زائدة وقوله يطلق ضبط علي وجهين أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة والمغير والمغير على صدق نعم نعم الصاد والدال المشددة والمغيرة هذا هو ابن مقسم الضبي أبو هشام وقد تقدم عند المغيرة بضم الميم وكسرها والله أعلم. أما أحكام الباب فحاصلة أنه لا يقبل رواية المجهول وما يجب الاختيار من نقل الحديث فلا يقبل إلا من أهله، وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه خلاصة الباب، هذه خلاصة هذا الباب الذي ذكره وصل أنه ما يقبل عن مجهول حديث ولا بد أن يكون عن ناس معروفين، وأنه ما يقبل فيها يعني رواية كذاب ولا نكاذب. هذه خلاصة الباب، والإمام النووي رحمه الله قد أفاض هذه الإفاضة ليبين أولا يعني الفرق التي روى عنها مسلم رحمه الله، وكلام ابن عباس هنا أنه يعني كنا نسمع الرواية أولا ممن يأتينا بها يقول فلما ركب الناس الصعب والذلول فهي حسب الله، لا يمكن نحن نقبل إلا لمن يعني عرفنا صدقه وأمانته. نكتفي بهذا إن شاء الله.